عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقياس أحوى. كان البحث أخواني في ماذا؟ في قلب الواو، الألف، الواو، الهمزة، بعد ياء التصغير، قلب هذه الحروف ماذا؟ ياء. من الكلمات التي يقلب الواو فيها عند التصغير بعد ياء التصغير يقلب الواو ياء كلمة أحوى. لكن كلمة أحوى فيها هذه أربعة وجوه، فيها أربعة أوجه، ولعله درسنا اليوم كله حول كلمات أحوى. لاحظ أخواني، يقول حسن لكم، يقول وقياس أحوى. شنو أول ما بين معنى أحوى؟ هذا كتاب في كياز يعني على سائر الشروح، أنه يبين المعنى اللغوية. أحوى لشاب أسود الشعر، كما بالأمس أشرنا، لشاب أسود الشعر أو أسمر الشفة، يسمى ماذا؟ أحوى. فمؤنثه حواء، فحواء يكون بهذا المعنى بعد، واضح؟ أحوى حواء، أحوى حواء. ومثلا آدم وحواء، آدم لأنه مأخوذ من أديم الأرض سمي آدم، حواء لعله بهذا المعنى الذي يذكره المصنف سميت ماذا؟ حواء. هذا أحوال شاب، حوال شابة مثلا، وسميت حواء فعلاء. نعم، يعني صفة مشبهة، لأن الزينة هذه حية. قلنا الصفة المشبهة، ما ذكرت هذا بالمناسبة، الصفة المشبهة من الفعل الدال على لون أو عيب أو حلية يأتي على وزن ماذا؟ أفعال فعلاء. الصفة المشبهة منه قياسي، ماذا علينا في الكتاب؟ الصفة المشبهة أوزانه ليست قياسية، ولكن إذا كان الفعل دال على لون أو عيب أو حلية، الوزن ماذا يكون؟ قياسي على وزن أفعال فعلاء والجمع فعلة. صار واضح؟ خب، قياسه ماذا يقال؟ أن يقال في تصغيره أحي. هذا وجه، هذا وجه من الوجه، هذا قول من الأقوال. كما نقول وجه قول من الأقوال. القول الأول من هذه الأقوال التي قلت أربعة هو هذا، أن يكون تصغير أحوى أحي، أحي على وزن أفيع بالكسر، لأن اللام أفيع أحي أفيع أفيع أفيع لعله أفيع ها عين الفعل لام الفعل أفيع نعم لام الفعل تحذف أفيع اللام الألف الأخيرة تحذف نعم لأن كيف يعني صار لاحظوا إخواني كيف صار أحيم لاحظوا قب يضم أوله الهمزة تضم والحاء تفتح أحي ويؤتى بياء الزائدة ياء التصغير يقول أحي الواو خلي الواو أحي و أحي ويو أحي ويو صح؟ احتاج كتاب الأولى يا حسن أحي ويو خلص تبدأ بس يعني حتى لا يكون الأصل أحوى هذا الأصل المكبر أحوى هذا المكبر الكلمة أحوى تصغيرها أحي ويو الألف أيضا تقلب يا خب هنا نعامله معاملة تقول عروة عندما تقول عريوة صرعية تستمع، يعني ماذا تستمع؟ الواو والياء في كلمة، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، والأول منهما ماذا؟ ساكن. الأول منهما ساكن، فتقلب الواو ياء، وتضغم الياء ياء التصغير التي هي ساكنة في الياء المقلوبة على الواو، ها ياء المكسورة تضغم. وإذا أضغمناها ماذا تكون الكلمة؟ هكذا لاحظوا، يصير أو حي، قال يا ساكن الواو، الواو تقلب ياء وحي، أو حي يو، فتضغم الياء، قال الياء الأولى في الياء الثانية، ياء التصغير في الياء الثانية، يصير أو حي يو. هذا الأصل. بعد اجتماع ثلاث ياءات نحذف الياء الأخيرة، فتصير ماذا الكلمة؟ أو حي أو حي. لكن الوجه الأول تحذف الياء الأخيرة وتعامل معاملة غير منصرف، يعني ما ينون. بالأمس قلت كلمات التي مثلا عطاء، أنا ما أستطيع أقول عطيون، الياء تكون نفي المنسية وتكون حركة على الياء الثانية التي قبلها وتنون، تنون الكلمة. هنا ما تنون لأنه غير منصرف. لماذا غير منصرف؟ لأن الزيادة ما حذفت. نسأل الإخوة أحوال ماذا غير منصرف؟ أفعل وزن الفعل والوصف، والملاك وزن الفعل والزيادة. وين تغيرت الصيغة؟ وين تغيرت الصيغة؟ بسبب التصغير والحذف. لكن الزيادة التي هي ملاك وزن الفعل، الهمزة باقية، وحيث أنها باقية يبقى على عدم ثلاثه. هكذا قال، هذا القول الأول وأقوى الوجوه هذا. وإنما في كلمة خير الذي بمعنى أخيار، خير بمعنى أخيار، إنما صرفت خرجت عن عدم الانصراف، صارت منونة لأن الزيادة حذفت. لاحظ إخواني، أخيار أخيارو غير منصرف، أفعل. إذا حذفنا الهمزة يصير ماذا؟ خير منصرف. خير وأخيار بمعنى واحد، أخيار غير منصرف، خير منصرف. لماذا؟ لأن الزيادة التي هي الهمزة هي التي هملات في عدم الانصراف في هذا الوزن حذفت. لكن في أحوال عندما نصغر نقول أحيو، الهمزة التي هملات في عدم الضابط في عدم الانصراف في المنع من الصد موجودة. نقرأ الوجه لو نطبق العبارة. لاحظ أخوان، يقول هو أصله أفعل، أصله أفعل، وإنما تغيرت بسبب التصغير. المهم من ملاك عند اللغويين الصرفيين أن هذه الهمزة هي التي هي ملاك في وزن الفعل، لأنه كالهمزة من المضارع من الماضي، كالهمزة الزائدة من المضارع أكرم، لكن مو همزة بسبب الإفعال. هذه أحوى أفضل وما شابه ذلك. الهمزة تشبه همزة ماذا؟ أكرمة، صار وزن الفعل. ما دام الهمزة موجودة مهما نحن تلاعبنا بالكلمة وغيرنا، تعديلها بعد ماكم غيرنا الكلمة وما دستوينا فيها، ما دام الهمزة موجودة يبقى غير منصرف. هذا ضابط يعني من كتب النحو قليل عن أشير إليها، صح؟ ولكن إذا حذفت الهمزة ماذا؟ كلمة تعود إلى أصلها، وهو ماذا؟ الانصراف. تكون ماذا؟ صير منصرفة. لله يقول وقياس أحوى أحي غير منصرف، أو قياس أحوى أحي غير منصرف، يعني حال كونه غير منصرف، لأن أصله في التصغير أحيوي، واضح؟ أضيعل أحيوي، فعل بواوه ما فعل بواو عروة، يعني كنه يعني قلبت الواو ياء وأدغمت الياء الساكنة التصغير في الياء. لماذا؟ لاجتماعهما في كلمة واحدة. بعد قاعدة هذا ما يتعلم لاجتماعهما في كلمة واحدة والأول منهما ساكن. هاي قاعدة مضطردة. هنا مجتمعات الياء ساكنة والواو متعايش في كلمة واحدة. الياء أول ساكنة قلبت الواو ياءنا. زين. فصار أحيي يو بثلاث ياءات لكن غير منصرفها أحيي. فحذفت الأخيرة نسيا. لاحظوا أخوان هذا نسيا نشغل بها بعدين نوجه الأخير كل شيء رابع تحذف مو نسيا. هنا ماذا حذفت؟ ماذا؟ نسيا. بالأمس قلنا يعني لم يعتد بها. بالأمس أشرنا يعني لم يعتد بها وكأنها ليست موجودة. نسيا بناء على اللغة الفصحى. توجد لغة أخرى يعني مو نسيا هذه لكن غير فصحى. الفصحى أن تعرف ماذا؟ نسيا. استمع ثلاثة. فصار أحي شنو هذا؟ أحي هذا كسر ماذا؟ لماذا يكسر؟ يعني يكون الإعراب على الياء بإيقاع إعرابي غير منصرف على الياء الثانية. هنبت إن بقى هذا جواب عن سؤال مقدر. السؤال المقدر لماذا لا تكون منصرفة؟ لا تغير الوزن. سؤال لماذا لا تكون منصرفة بعد الحذف وتغير الوزن؟ لماذا؟ الجواب فإن هذه الطائفة تعليلية. فإن بمعنى لأن لأن فإن بمعنى لأن فإن بقاء الزيادة. الزيادة يعني هو الهمزة تكتب إخواني وهي الهمزة الهمزة في أوله. فإن بقاء الزيادة التي هي كزيادة الفعل فعل في أكرمه باب الإفعال الهمزة مو زائدة. كذلك هنا الهمزة ماذا؟ زائدة. التي هي كزيادة الفعل في أوله كاف في منع صرفه. هذا الجواب كاف في منع صرفه لوزن الفعل. يعني نقول مثلا وزن الفعل الموازنة تكون زيادة كزيادة بعد زيادة الفعل وإن تغير تصغير بسبب ماذا؟ بسبب قواعد إعلالية أو التصغير أو غير ذلك. المهم الملاك ما هو؟ بقاء الزيادة. كما تقول في أفيضل منك أفيضل تغير أفضل صار أفيضل تغيرت الوزن تغير يكون غير منصرف. ما نقول أفيضل منك هو ما نقول هو أفيضل منك نقول هو أفيضل منك نمنعه من الصرف. فإذا الملاك ماذا؟ الزيادة. فتمنعه الصرف وإن لم يكن بقي على صيغة أفعل. هذا القول الأول. عيسى ابن عامر يعامل معاملة الأول يعني القول الأول يعني يحدث لياء نسيا منسيا لكن يصرفه تجعله ماذا؟ منصرفا. قال ليش تجعله منصرفا؟ قل لنا الوزن تغير لعظم. وعيسى ابن عامر أستاذ الخليل النحوي يصرفه يعني يجعله ماذا؟ منصرفا. يصرفه يعني يجعله منصرفا. وإن وافقنا على فرض المحذوف نسيا يعني يقول الياء لتوالي ثلاث ياءات حذفنا الياء وحذفها نسيا منسيا لكن يعامل معاملة عطاء عند التصغير. نقول هذا عطي رأيت عطيا مررت بعطي يحذف الياء يجعل مثلا لكن يصرفها. فيقول هذا أحي فان همزة محذوفة عندكم ما موجودة همزة لا تكون همزة موجودة. فيقول هذا أحي بالضم مع التنوين كأنه نظر إلى خروجه بالحذف عن صيغة أفعل خرج عن الوزن. يعني عند المناس مو فقط الزيادة حفظ الوزن. عيسى بن عامر أستاذ الخليل عند مو فقط الزيادة ما ليست كافية الهمزة بل بقاء الوزن كل لا يخرج عن الوزن. نعم. فأوجب صرفه كما يصرف خير كلمة خير وإن كان المعنى أخير لخروجي بالحث عن صيغة أفعل. يقول يعني عن اللي يقول خير، لماذا صارت منصرفة يعني خرجت عن الوزن؟ ماذا نقول نحن؟ نقول لأن حدثت الزيادة. نقول لأن ماذا الزيادة؟ حدثت، فصارت ما صارت منصرفة كلمة خير. كلمة خير نقول خير ماذا صارت منصرفة؟ نقول لأن الزيادة حدثت. هو عيسى ماذا يقول؟ يقول لا، مو لأجل لا، لأن الوزن تغير، خرج عن وزن الفعل. طبعا احنا كلامنا مستند، نقول مثلا افيض منك، الوزن تغير ما تغير، لكن غير مستند لماذا؟ لبقاء الزياده. وهذا النظر ضعيف. لماذا النظر ضعيف؟ اذا التعليليه، اذا المعتبر بقاء الزياده في اوله. هذا المعتبر بقاء ماذا؟ زيادة الهمزة في أوله. ولم يبقى ها هنا زيادة، لم تبقى هنا، أذكر لم يبقى، لا لم تبقى، لأنه فاعل الفعل إذا كان ضمير يعود على مؤنث وإن كان مجازيا ما تلحقه علامة التأنيث. عندنا قاعدة الحاق علامة التأنيث بالفعل متى يكون واجب؟ قال في موضع أن يكون واجب، الأول أن يكون فاعل الفعل اسم ظاهر مؤنث حقيقي متصل بفعله يعني من الفاصلة، والفعل متصرف. مثل قامت هند، هنا الحاق التاء بالفعل واجب لأنه الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل والفعل ماذا؟ متصرف. هذا موضع. الموضع الثاني إذا كان فاعل فعل ضمير عائد على مؤنث، ضمير يعود على مؤنث، وإن كان المؤنث مؤنث مجازي، صح؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت تافهة. لماذا لحقت الفعل؟ لأن الفاعل ضمير يعود على نار مؤنث مجازي. شنو مجمعات مجازي؟ زيادة. قب. عاد على لأنه الملاك عندنا اللفظ، الألفاظ العبارة. وهذا النظر ضعيف إذا المعتبر بقاء الزيادة. ولم يبقى هنا، لم يبقى الزيادة أو لم تبقى الزيادة. قب. يكون تبقى. صحيح ما عندنا مجاز الزيادة. صح، ولكن الفاعل ضمير يعود على هذا المؤنث بخلافها في أحي. لكن في أحي الزيادة باقية أو ليست باقية؟ باقية، فيبقى غير منصرف، يبقى على ماذا؟ على منعه من الصرف. نعم، هذا القول. ماذا القول الثاني؟ وقال أبو عمرو بالأمس الأخدال سيبوي، فضلت سيبوي أبو عمرو شيخنا، ها؟ فضلت قلت سيبوي، أنا قلت إيه نعم، لكن من دون أن لكن من مراجعة أبو عمرو مو سيبوي، ابن العلاء قلنا أيضا سيبوي. لاحظ ممكن لا قلنا أبو عمرو عند النحاة، إذا أطلق أبو عمرو من دون قيد من دون قرينتين يقولون المراد به ابن العلاء أحد النحويين. والمظهر في السيوطي في كتابه يقول اختلف العلماء في اسمه على 21 قولا. شنو اسمه هذا؟ شنو اسمه؟ بعدين يذكر قول من الأقوال يقول مثل الزبان كذا بالزاي. لكن لماذا اختلف؟ يقول لجلالته في العلم في النحو ما ينادون باسمه، ينادون ماذا؟ بكنيته. أبو عمرو، أبو عمرو، يا أبا عمرو، قال أبو عمرو، أصلا ما يجيبون اسمه. وصار نفسه المنسية، نفسه المنسية. وبعضهم يقول اسم كنيته عندك كثير. بعض مثلا اسماء، مثلا اسم ابو طالب، اسم ابو طالب مو كنيته ابو طالب، اصلا الاسم ماذا؟ اسمه ابو طالب، ما اقصد ابو طالب مؤمن آل قريش، لا يعني أكو اسم أبو طالب له اسم يعني هل اسمه عمران أو اسم آخر، لكن نفس أبو طالب الشهرة ماذا؟ أبو طالب ما حد بعد يقول مثلا يجيب اسم أبو طالب بجلالة قدره أبو طالب، لأنه هو الحامي لرسول الله الذي نصر رسول الله، آوى رسول الله، نصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مؤمن وآله. أقصد يعني كثير من الأسماء أنهم يسمى الإنسان ماذا بكنيته، بعضهم يقول هذا اسمه كنيته، اسمه كنيته على يعني. لكن في بواه يكنى بأبي بسر اسمه عامر، لقبه في بواه اسمه عامر كنيته أبو بسر، وفي بواه عمره 32 سنة فقط ومات، وصالك صار إمام البصري في النحل 32 سنة فقط عمره، وهذا ليس بعجيب يعني. لعل فخر المحققين عندنا فخر المحققين ابن العلامة عمره 12 سنة مجتهد، هذا صار في اللغوي يعني 32 سنة عمر اللغوي صح، لكن فخر المحققين فخر المحققين ابن علامة الحلي مفكرة الشيعة 12 سنة عمر مجتهد صار مجتهد. فلو الفاضل الهندي، الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللسان على شرح شرائع الإسلام، يقول شلون فخر المحققين؟ مو معقول أنه 12 سنة صار مجتهد، تعجبون من ذلك؟ أنا 9 سنين صار مجتهد. فاضل الهندي 9 سنوات عمره صار كان مجتهدا، كان مجتهدا يعني مطلقا، مو يعني مجتهد مطلق، مو مجتهد كما كان مثلا على اي حال، عمره 9 سنوات مجتهد. صاحب كشف اللسان، كشف اللسان هذا الكتاب القيم، ومن هنا شوف ائمتنا شلون، هذول ناس عاديين هكذا. طبعا ما نقول عاديين بالنسبه للائمه، طبعا هم عاديين يعني هم بعد هذول في شيء عجوبه، العلامة المجلسي في زمان يعوز الكمبيوتر ولا فهذا الشيء يكتب بحال 110 مجلدات، ها مو عجوبة، هذول حجة يعني، وهذا هؤلاء حجة، وأكبر حجة على أن الإمام وإذا كان هو طفل إمام لا نعجب، وإنما المخالف هو معاند في ذلك الشيء يعني، هذول أنه حجة، هذول مو ناس عاديين، مطهرون معصومون هداية هاد، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد بالهداة. فهذا ما يعني السن، العمر والسن وهذا ما مؤثر في كونهم حجة. إذا بالملل في النهج أعطينا آخر المختصات يعني، إنما نفسك مصدر. وقال أبو عمرو بلي القول الثالث، وقال أبو عمرو هو ابن العلاء أحي، وقال أبو عمرو أحي بالكسر والتنوين في الرفع والجر، معناه أنه في حالة النصب هذا بالفتحة، بالفتحة مثل جوالي. القول الثالث طبعا، خلي القول الثالث، القول الثالث ماذا بعدنا؟ حذف الياء نسيا منسية، ها وانا خلي على بالنا ان حذف الياء مو لقاعدة إعلالية، وانما قال كقاضين، هذا من باب ان الاعراب مو من باب الاعلال. خلي تلتفت اخواني، قاضين حذف الياء في قاضين حذفها لقاعدة إعلالية. حذف الياء بالامس انا اوضحت، حذف الياء في قاض ورام وداعين ليس كحذف الياء في جوار وغواش، والتنوين في جوار وغواش ليس كالتنوين في قاض وداعين. التنوين في قاض وداعين تنوين تمكين، ولكن في جوار وغواش تنوين عوض. حذفت الياء لا لقاعدة إعلالية، فقط مجرد الثقل اعتباط، اعتباطا، وأعوض عن هذا التنوين في جوار وغواش. صح ولا؟ ولكن في قاضٍ لقاعدة إعلالية حذف التنوين عن ثقيل تحذف الضمة عن الياء، الياء ساكنة والتنوين ساكن التقاء ساكنين، والتنوين حق بكسرة قاضٍ قاض، صح ولا؟ ولكن في جوارنا مو هكذا، حذفنا الياء جبنا بدون التنوين خارجا، هسه الكلمة ليست منون. نجي إلى كلمة أحيو، حذف الياء فيها ليست حذف الياء في قاض، لأنه الضم لو حذفنا الضم ما يكون التقاء ساكنين، حذف الياء فيها في كحذف الياء في جوار وغواشي. ولكن عندما يقول كقاض هذا من باب الإعراب، كيف أن قاض في حالة رفعي وفي حالة رفعي والجري نقول قاض قاض، وفي حالة نصب نقول قاضية جوار، كذلك هم كذلك جوار في حالة رفعي والرفع والجري نقول جوار جوار، لكن في حالة النصب نقول جوارية. فكذلك أحي، عفوا أحي نقول في حالة الرفع والجر يقول أحيين أحيين، جاء أحيين مررت بالأحيين فرأيت أحيية. فضل أنا قد نكتب والحال أن هذا الثوارث رافعة، نعم أن هذا القاعدة أن الثوارث رافعة بل فرق المقام بين هذه إعرابا فقط. لاحظوا ولماذا يسكن عليه، يشكل عليه على أبي عمرو جوار قسم مع أن توالياءات هنا حذفت للتوالي الياءات، لتوالي الياءات، أما التوالي الياءات كنا نجعلها كالمنسية، بعد ما نجعلها كيا جوار. لا أخواني المقام يختلف كما تفضل الشيخ، المقام يختلف، لا مشكل علينا هذه الجهة. حذف الياء في أحييو حذفت لأجل توالي الياءات وجعلت نسيا منسية، لكن حتى يأتي جوار غواشين مو لأجل تواليات هذا الوزن، وزن جوار هذه يأتي ثقيل حذفناه وجئنا بالتنوين، تنوين عوض هناك، ولأن مو لأجل توالي الياءات لذا احتاجت إلى عوض. حذف الياء في جوار احتاجت إلى عوض لأن مو لأجل توالي الياءات، لكن في أحي في أحييو وفي أطييو هذه حذف الياء حيث أنه لأجل ثقل توالي ثلاث ياءات جعلناها منسية، ما نأتي بتنوين عوض عنها. في المقام يختلف حذف الياء لا في تقاض ولا في كجوار ولا كجوار، هذا حذف خاص، وكأنه حذف يا أخواني في ثلاث حالات هكذا، لأنه يعني ممكن نستنبط من كلام صلفين الغن حذف الياء إذا صح التعبير ثلاث صور ثلاث حالات. ثالثا تحذف الياء لأجل التقاء الساكنين كقاض وداع، يعني جاء قاعدة إعلالية، هذا صورة. صورة ثانية تحذف الياء كحذفها في جوار وغواش اعتباطا ويؤتى بالتنوين عوض الياء، هذه حالة. الحالة الثالثة تحذف الياء لتوالي ثلاث ياءات بفار معنى قد شوفها سجين. وقال أبو عمرو أحيي بالكسر والتنوين في الرفع والجر على مثال قاض من حيث من جهة الإعراب كمثال قاض، فهو لا يفرض المحذوف نسيا، ما يفرض المحذوف نسيا، والتنوين فيه كما في جوار فيه، يعني تنوين عوض يعني يجري في الإعراب إجراء قاض، ولكن التنوين فيه لا كالتنوين قاض كتنوين جوار، يعني ماذا تنوين عوض. نقول له أنا مو تنوين عوض، حذف الياء في جوار نعم عوض، لكن هناك والياءات بل رفعا وجرا، وكما يقال فيه هو أعين منك بالتنوين، يقال هو أعين منك كيف هناك ينون كذلك هنا ينون. بل جوال اعتباطا ولكن احيلك مو اعتباطا يعني وانما السؤال ثلاث يا اخي اصلا التنظير مو صحيح وهذا القول وان كان له وجهون كان له وجهون الا انه خلاف استعمال الفصحى الفصحى يقول يقولون تحلف وتجعل نفيا منسيا الا انه خلاف استعمال الفصحى في مثل هذه الصورة التي يتفق في تصغيرها استماع ثلاث ياءات إذ الأفصح حذف الأخير نفيا كما ذكرنا نفيا ماذا؟ منسيا فإن حذف الياء فيه ليس كحذف الياء في قاض وفي جوار يختلف المقام واضح فاني فهذه المذاهب كلها هذه الثلاثة على تقدير قلب الواو في أحيويون يا أن هذا إذا قلبنا الواو ماذا يا أن تجتمع ثلاث ياءات وتأتي هذه الوجوه والاختلافات الموجودة كما يقال في تصغيري أسود أسيد معلل يعني حال كونه معلل يعني إذا قلبنا الواو ماذا يعني واجهنا القاعدة الإعلالية معلل يعني إجراء القاعدة الإعلالية هذا وأما هذا القول الرابع وأما القول الرابع القول الرابع الأخوان ينتبه بجينا شو يقول القول الرابع يقول ما نقلب الواو يا أب نعاملهم معاملة أسيود وجديول وأخوانا على بالكم أسيود وجديول بالأمس قرأنا على لغتين على قولين أن الواو ما تقلب تبقى على مصححة وإن كانت قليلة اللغة لكن الوجود جائز وقلنا هذا له باب خاص يعبرون باب أسيد وباب جديل ومعنى ذلك أن الحركة على الواو أصلية أسود وجدول بابه يعني الواو للإلحاق للمحافظة على الإلحاق وهناك لأجل الالتباس ما تقلب الواو في المكبر في التصريح تبعا للمكبر تبقى على حالها يعني تعامل هذه المعاملة هذا لو جئنا وقلنا أحيويون من دون قلب أحيويون هنا أيضا تحذف الياء لكن نحذفها كيف نحذفها هنا يكون الحذف كحذف أحيويون طبعا أحيويون الحذف كالحذف جوار هناك جوار مو كقاض إخواني الحذف ليس كقاض لأن كقاض أنا أصر على هذا المكتب مسألة ولا لو أنا أخطأ يعني الآن في ديني هذا ممكن يجي واحد يناقص يكون قوله صح ما يعني إصرار الإصرار بعد من قبل المناقشة إذا واحد يناقش لعله ما أصر على ذلك لكن هذا المكتب في ديني أنه قاضيون لا ذكرنا أضم عليها ثقيلة وبعدين يصل الياء ساكن التنوين ساكن من ساكن تقع ساكن تعني في الياء فتنوينه تنوين مو تنوين عوض تنوين تمكين أصلي لكن إخواني أحيويو لعب هالصورة أحيويو ضم من دون تنوين أحسنتم ضم إذا حدثنا الضماء وقلنا أحيوي يجي التقى ساكنين فإذا لماذا تحذف الياء ما كنت قاسا كن فإذا حذفها كحذف جواري حذف ياء جواري اعتباطا إذا نعتبر بالتنوين عوض الياء مفهوم ولا أخوان خب إذا حذفنا الياء نقول أحيون في حرف رفعي والجري والتنوين كن تنوين أحسنتم تكون تنوين عوض فإذا نقول هذا أحيون مرضت بأحيون لكن في حال النصبي نقول رأيت أحيوية بالنصبي يعني منصب بالفتح بدون تنوين بدون تنوين لماذا نقول بدون تنوين أنه غير منصرف دليل غير منصرف لكن في حال النصبي والجلي التنوين ليس تنوين صارف أخواني خلي على بالنا التنوين في أحيوين أحيوين في حال النصبي والجلي تنوينه ليس تنوين تمكين يعني تنوين صرف وإنما هو تنوين أيوة أحسن لذا يقول وأما على قياس أسيودة قياس أسيودة أخواني أيضا هذا الخط مو محله قياس مضاف هذا الخط الزايد على قياس أسيودة مصححا يعني على كونه صحيحا فإنه يجب أن يقال أحيون بالكسر والتنوين رفعا وجلا في حالة رفع وفي حالة الجر وأحيون بالفتح نصبا هذا بالاتفاق باتفاق النحاة يعني إذا جعلنا الواو إذا جعلنا الواو مصححا باتفاق اللغويين يكون هكذا إعراب ما في بعد اختلاف توجد في شيخنا يوجد اختلاف بعد ما اكو اختلاف يعني لا ما عندك اختلاف بس ما ادري شيخ من السؤال بالنسبة الى هذه يوجد عندي سؤال عن من نظرات السؤالية تفضل يعني لا لا الضم مو ثقيل الفتحة مو ثقيلة هناك فتحة يعني في علة في الأصل علة ما ليس بالعلة علة هو الثقل راجع كل الثقل يعني في حالة الرفع يوجد الثقل موجود نحذف الياء أنا أقول اعتباطي يعني إجراء قاعدة علالية ولكن في حالة النصبي في حالة النصبي الفتحة مو ثقيلة الثقل الثقل كل القواعد ترجع إلى قاعدة واحدة وهي ماذا؟ الثقل الاستثقال نعم والتنوين فيه كما في جوار يعني تنوين عوض والتنوين فيه كما في جوار رفعا وجلا يعني تكتب سجل فوق يعني أي تنوين عوض وإنما لم يتطور هنا ها هنا الاختلاف لماذا هنا ما نقول أن اختلاف موجود لأن ذلك الاختلاف ذلك إشارة من للاختلاف الموجود ذكرناه سابقا لأن ذلك فرع اجتماع الياءات فرع اجتماع الياءات عندما تجتمع ثلاث ياءات حذف الياء نسيا منسيا أو ليس نسيا منسيا ولذا جاءت وإذا كان نسيا منسيا بعدين اختلاف آخر هل يكون منصرف أو غير منصرف تعتبر الزيادة ما تعتبر الزيادة أو يعتبر الوازن تأتي هذه خلافات لأن ذلك فرع اجتماع الياءات وهنا لن يجتمع الثلاث مجتمع ثلاث ياءات ياءان وبينهما واو فاصل ياءان وبينهما فاصل الواو نعم سابقا قلنا مثلا لألف كلا حرف لكن هذا واو وثم نقول اختلاف في ثلاث ياءات ريان وهنا لم يجتمع الثلاث نعم هذا استدراك نعم ماذا استدراك من ليس مذهبه في مثله في مثل هذا من ليس مذهبه في مثل التعويض عن الياء يعني الذي لم يعوض يعني اذا حدث ياء لم ياتي بتعويض مذهبه التعويض ما يعوض التنوين عن الياء او عن اعلال بالسكون ليس مذهبه تنوينا يعني يقول مثلا تحذف الياء ولم ينون من دون تنوين خالف في اثبات الياء ساكنه في الرفع والجر ووافق في اثباتها متحركه في النصب المساله اخرى يقول اذا وقفنا لحظه توضيحه اذا وقفنا على كلمه احي كيف تقواني اذا وقفنا على كلمه احي الذي بناء على القول الاول الذي ما اتى بالتنوين هذا مو مذهب التنوين من دون تنوين في حاله الوقف ياتي بالياء او لا ياتي بالياء نعم من ليس مذهبه في مثل التعويض عن الياء او عن اعلال بالسكون تنوين خاله في اثبات الياء ساكنه في الرفع والجر يعني خلاف هل تثبت الياء او لا تثبت لانه اذا كان في حاله انه التنوين عوض اذا وقفنا نقول جواري ما نقول جواري نقول ماذا اذا راح التنوين تعود الياء هذه جواري وأقف، أقف على كلمة جواري تعود الياء، لأن التنوين عوض. إذا حذفنا العوض نعتبر أنه لا يستمع العوض والمعوض. العوض والمعوض إذا جينا بالعوض نحذف الياء لأنه معوض، لكن إذا حذفنا العوض نعتبر المعوض هو الياء في حالة الوقف. لكن الذين عندهم التنوين ليست عوض، أو أصلا الكلمة تسلم معنى القواعد الثلاثة الأولى، يعني القواعد الثلاثة الأولى في حالة الوقف، ماذا نفعل؟ هل نأتي بالياء أو لا نأتي بالياء؟ خلاف، لأنه القرآن باق راق تحت الوقف. حسن ما تحت أي الآية هات حفظا لكل قوم هات، وهذا من الأجهزة الواقعة مثلا من راق ما هو ذلك الواقع في الرحمن الشيخ الأزيز هاي مثال أيضا مثال كل عمل عليه الصان تحت الوقت. هل نقول ثاني؟ نقول ثاني أو نقول ثان؟ ولكن هذا بالنسبة إلى كانت عواض لا يعني لما تكون عواض ما يتاب الياء، ما يتاب الياء. نعم إذا كانت عواض يتاب الياء بس دقيقة يا أخواني، ولكن الجهات النصبي بالاتفاق يتاب الياء تحت الوقف اتفاق، يعني ذول اللي يقولون التنوين عواض والذين يقولون التنوين ليست عواض. بني بالأصل هناك الفتحة ليست ثقيلة عالية في حالة الوقف يؤثر بها. لاحظ يقول نعم من ليس مذهبه في مثل التعويض في مثله، يعني في مثل هذا في مثل هذه كلمة أحي التعويض عن الياء يستنون، يعني ليس التعويض عن الياء أو عن إعلاله بالسكون مثل قاض وداعين، ليس هكذا. ليس مذهبه تنوينا، هذا خبر ليس، ليس مذهبه تنوينا خالف في إثبات الياء ساكنة، ساكنة في حال الوقف تسجل حال إخوانا حتى لا تنسى، يعني في حال الوقف أنا لكن ساكنة وقفا، وساكنة يعني وقفا المراد به في أي حالة، في حالة دفع والجر. ووافق في إثباتها، وافق هؤلاء القول الرابع وافق في إثباتها متحركة ما نفل نصبي، يعني حركها طبعا يحركها في حالة الناس، يعني متحركة مساكنة ساكن متحركة في حالة نصبي. في حالة الوقت يحذفها في حالة الرفع والجر، لكن في حالة النصبي يأتي بها مفتوحة. يعني في كل الأقوال الأربعة التي مرت علينا الأقوال الأربعة في هذا النصبي يأتينا ماذا بالياء مفتوحة، واضح هذا؟ زين خلنا خرجنا من هذا المسألة، مسألة أخرى، مسألة جايك سهلة. إذا كانت الكلمة مؤنثة، كلمة التي يريد مصغرها الاسم إذا كان مؤنث الذي يريد تصغيرها، ثالثا يكون ثلاثي، ثالثا يكون رباعي. إذا كان ثلاثي في التصغير نأتي بالتاء الزائدة. لماذا؟ يقول لأن التصغير يرجع الكلمات إلى أصلها، يرد الكلمات إلى أصلها، والأصل بالتأنيث الحاق علامة التأنيث، وأصل علامات التأنيث التاء. لكن في الرباعي ما نأتي بالتاء في التصغير للثقل، أولا للثقل، ثانيا من أين يأتي؟ ثانيا لأن الياء الزائدة كالعوض عن التاء، التاء الزائدة لا كالعوض جدا. يقول ويزاد في المؤنث الثلاثي، قال الثلاثي المجلد، يعني كل مو مقصود عفوا لا تكتب يعني ثلاثة حروف. ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء، إذا كان مؤنث بغير تاء أخواني مؤنث بتاء، وتارك يكون ماذا مؤنث بغير، إذا كان مؤنث بتأخذ التاء بعد باقية باتاء أصلية، لكن إذا كان بغير تاء تؤيوت ماذا بالتاء. ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء ماذا يزاد؟ يزال تاء، قال يوجد تاءون يعني نفس التاء هي ماذا مؤنث مجازي ما قال يوجد تاءون قال يوجد تاءون ما في مشكلة كعيينة وأذينة يعني مؤنث مجازي هذا من أعضاء الإنسان ما كان اثنين مفردهم مؤنث وما كان واحد مذكر عينان العين مؤنث أذنان مؤنث يدان يد مؤنث لكن أنف مذكر هذه العربة كذا يعني عدم قاعدة يعني يعني حتى لا يقع التباس العكس صح ويزاد في المؤنث الثلاثي بغير تاء تاء كعيينة وأذينة في تصغير عين وأذن وذلك أن التصغير تعليل هذا يرد الأشياء إلى أصولها وعريب وعريس هذا جواب عن سؤال مقدر خب تسيخني قلت أنه إذا كان مؤنث من دون تاء في التصغير تزاد تاء خب عريب تصغير عرب ها عريب مؤنث عرب خب ما رجع تقول هذا شاذ شاذ من خلاف القاعدة مو شاذ معنى قليل هو ما يستعمل قليل كثير يستعمل يعني خلاف القياس وعريب وعريس في تصغير عرب وعرس شاذ أي خلاف القياس وذلك لماذا وذلك أنهما مؤنثان لماذا خلاف القياس وذلك أنهما مؤنثان وكان القياس عريبة وعريسة وكان القياس عريبة وعريسة والعرس بالكسر امرأة الرجل ولبوة الأسد بخلاف المؤنث الرباعي إذا كان مؤنث رباعي لا تزال بغير التاء كعقير في عقرب إذ الزيادة أنها تقوم مقام تاء التأنيث أولا الزيادة تقوم زيادة الياء التصغير إخواني زيادة ياء التصغير كأنها مو حقيقة هو تصغير هذا مو تأنيث هذا تصغير فإذا قال كأنها توجيهات باردة كأنها تقوم المهم لا تكلمون استعمال العرب كأنها تقوم مقام تاء التأنيث بعد ولثقله لو زيد تاء في مصغره مع زيادة ياء التصغير يعني يكون فيه ماذا زيادتان وزيادتان ماذا سبب ماذا الثقل وقدينا جواب سؤال مقدر يأتي إن شاء الله وكافي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.